لله ربنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من برنامج الدرس الواحد الرابع، والكتاب المقروء فيه هو حقيقة العلم والعلماء للعلامة الألباني رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين ابن نوح ابن نجاتي الألباني مولدا، الدمشقي مهاجرا، العماني وفاة، يكنى بأبي عبد الرحمن، ويعرف بمحدث الديار الشامية، المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد سنة 32 بعد 300 والألف، المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في يوم السبت 22 من جماد الآخرة 20 بعد 400 والألف، وله من العمر 88 سنة، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول تحقيق عنوانه، طبعت هذه الرسالة في حياة المصنف رحمه الله تعالى باسم حقيقة العلم والعلماء، وأصلها محاضرة علمية ألقاها رحمه الله ثم فرغت وطبعت في هذه الرسالة. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذه الرسالة اللطيفة ينبئ عنه اسمها، إذ متعلقها بيان حقيقة العلم الذي ينبغي أن يطلب، والكشف عن رتبة العلماء الذين يقصدون في الاستفتاء. المقصد الثالث توضيح منهجه. هذه الرسالة لم تكتب على وجه التصنيف، بل أخذت من كلام المصنف رحمه الله، وأثبتت على النحو الذي تكلم به، غير أنه يتجلى منها المسلك العام له رحمه الله في الاقتباس من أنوار الوحيين واتباع سبيل السلف الصالحين رحمهم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الأرحام أنت قرأت على قراءة ابن عامر جررتها ولا ما انتبهت؟ لا ما انتبهت. لا تسلع، فيها قراءتان انكسر الجر والفتح. نعم. أما بعد، والأرحام الأرحام. نعم. أما بعد، أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن الباعث على البحث في العلم النافع العلم الشرعي الذي تقوم به الحجة على المسلم إنما هو ما تسمعه ما بين آونة وأخرى من فتاوى تصدر من بعض من يظن أنه من أهل العلم وليسوا كذلك. وفي الغالب تكون هذه الفتاوى مخالفة لما جرى عليه عمل الأئمة السابقين من السلف الصالح والأئمة المشاهدين. وكان أقرب مثال وقع لي آنفا سئلت عنه فيما معنى وفي سبيل الله في آية مصاريف الزكاة في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. السؤال: هل وفي سبيل الله يختص بالجهاد في سبيل الله أم يشمل أيضا مصالح أخرى للمسلمين كبناء المساجد والمدارس واتخاذ المرافق والمنافع العامة للمسلمين؟ فهل في سبيل الله في هذا الموضع من آية مصاريف الزكاة يشمل غير الجهاد في سبيل الله مما ألمحنا إليه آنفا؟ فيجوز إذا كانت الآية تشمل تلك الأمور للغني أن يعطي زكاة ماله لبناء مسجد مثلا أو لبناء مدرسة أو مستشفى أو غير ذلك. وكان جوابي أن معنى قوله عز وجل في هذه الآية الكريمة: وفي سبيل الله، خاص بأمر اثنين لا ثالث لهما. الأمر الأول ما هو معروف لدى الجميع وهو الجهاد في سبيل الله. الأمر الثاني ما جاء به الدليل الشرعي ليوسع كلمة وفي سبيل الله فيدخل في هذه الجملة إنفاق المال بالإحجاج الفقير إلى بيت الله الحرام، فيكون معنى وفي سبيل الله أي الجهاد والحج. ولم يأتي عن أحد من السلف ولا الأئمة المجتهدين توسيعة لهذه الجملة بأكثر من هذين الأمرين: وفي سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله، وفي الإحجاج الفقير المحتاج إلى بيت الله الحرام. دليل الإحجاج للفقير: والإحجاج للفقير قد جاء في حديث صحيح في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد وغيرهما أن رجلا من الصحابة يعرف بأبي طلحة حج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فلما رجع جاءت زوجته إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه عليه الصلاة والسلام، قالت: يا رسول الله، إن زوجي أبا طلحة لم يحججني على جمله فلان. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبي طلحة فسأله عن هذه الشكوى، فقال: يا رسول الله، إن جملي هذا أعجدته في سبيل الله عز وجل. فقال عليه الصلاة والسلام: لو أنك أحجلتها عليه لكان ذلك في سبيل الله. أخذ الإمام أحمد رحمه الله تعالى من بين الأئمة الآخرين الذين حصروا وفي سبيل الله في الجهاد في سبيل الله من هذا الحديث معنى آخر إضافة إلى المعنى الأول، فقال: وفي سبيل الله أي في الجهاد والإحجاج في سبيل الله كما دل عليه الحديث الصحيح. فلم يأتي أن أحد من السلف معنى أوسع من هذا المعنى الذي ذكرته آنفا: الجهاد في سبيل الله والإحجاج إلى بيت الله الحرام. وتجد اليوم فتاوى تصدر من هنا وهناك أن معنى وفي سبيل الله واسع بحيث يدخل تحته كل المصالح التي ينتفع بها المسلمون، ومن ذلك ما أشرنا إليه آنفا من بناء المساجد والمدارس ونحو ذلك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة الماضية أن الحامل له على الكلام في العلم النافع الذي تقوم به الحجة على المسلم هو ما يسمعه المتصدر للتعليم والإفتاء من فتاوى تصدر بين آونة وأخرى من طائفة تنسب إلى العلم يجترئون فيها على إحداث أقوال جديدة لم تكن من أقوال السلف رحمهم الله تعالى. ثم ذكر رحمه الله تعالى مثالا مما عجل فيه كثير من المفتين عن طريقة السلف رحمهم الله تعالى، وذلك في معنى وفي سبيل الله في آية مصاريف الزكاة من سورة التوبة، وقد سئل عنها رحمه الله تعالى: هل سبيل الله عز وجل في هذه الآية تختص بالجهاد في سبيل الله فتكون مقصورة على الغزو، أم تشمل مصالح أخرى للمسلمين كبناء المساجد والمدارس واتخاذ المرافق والمنافع العامة لهم؟ فأجاب رحمه الله تعالى بأن معنى هذه الآية وفي سبيل الله خاص بأمرين اثنين لا ثالث لهما: أولهما ما هو معروف عند الجميع وهو الجهاد في سبيل الله، وقد اتفق عليه أهل العلم رحمهم الله تعالى فلم يقع بينهم خلاف أن السبيل في هذه الآية من مصاريف الزكاة بقوله تعالى وفي سبيل الله هو الغزو. وثانيهما أن المراد بذلك بذل المال في تحجيج الفقراء والمحتاجين إلى بيت الله الحرام، فيكون معنى وفي سبيل الله راجع إلى الحج والجهاد. واستدل رحمه الله تعالى على دخول الحج في مسمى سبيل الله بالحديث الذي ذكره من مسند أبي داود من سنن أبي داود ومسند أحمد أن رجلا من الصحابة يعرف بأبي طليق على زنة عظيم، وقيل طلق كما ذكر ابن حجر في الإصابة، إلا أن المعروف كنيته تكنيته بأبي طليق، وذكر خبره مع زوجه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لو أنك أحججتها عليه لكان ذلك في سبيل الله. وهذا الحديث ليس في سنن أبي داود ولا مسند أحمد، وإنما أخرجه الطبراني في المعجم الكبير وابن أبي شيبة وابن السكن والبغوي في معجم الصحابة بإسناد جيد جوده المنذري في الترغيب والترهيب، والهيثمي في مجمع الزوائد، وابن حجر في الإصابة. واشتبه على المصنف رحمه الله تعالى لأنه كان يملي ذلك من حفظه بحديث آخر في المسألة في سنن أبي داود، لكن القصة فيه معلقة بأبي معقل وأمي معقل، ولا يصح الحديث المروي في سنن أبي داود، وإنما الثابت في ذلك هذا الحديث الذي خرجه الطبراني في الكبير والبزار وابن أبي شيبة ومن تقدم ذكرهم بإسناد حسن. وقد ذهب إلى هذا من الصحابة ابن عمر رضي الله عنه، فإنه يرى أن لا بأس في إخراج الزكاة في تحجيج الفقراء كما صح ذلك عنه فيما رواه أبو عبيد في كتاب الأموال والبغوي في مسند بن الجعد. ومن هنا أخذ الإمام أحمد رحمه الله تعالى من الأئمة الأربعة بصرف المال، أعني مال الزكاة، في تحجيج الفقراء والمحتاجين، ووسع معنى وفي سبيل الله إلى هذا المعنى الثاني، ووافقه على ذلك إسحاق ابن راهويه رحمه الله تعالى، وكان من رؤوس الفقهاء، وقد ذكر كثيرا من كلامه في الفقه أبو عيسى الترمذي في كتاب الجامع. فالذي دلت عليه السنة وجاء به الأثر عن الصحابة ثبوت كون الحج من جملة ما يدخل في مصاريف الزكاة في قوله تعالى وفي سبيل الله، كما هو مذهب الإمام أحمد خلافا لبقية الأئمة الأربعة. وهذا القول زعم أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال أنه لم يقل به أحد، ودفع هذا ظاهر بما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه، ثم بفتيا من أفتى به واتخذه قولا من الأئمة الأربعة وهو أحمد بن حنبل، ووافقه إسحاق بن راهويه، ثم جماعة ممن تأخر عن هذه الطبقة. والحاصل أن الذي دلت عليه أدلة الشريعة أن مصرف السبيل المذكور في آية الزكاة وفي سبيل الله يجمع شيئين اثنين، أحدهما الغزو والثاني تحجيج من لا يستطيع الحج إلى بيت الله الحرام. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن بعض أهل العصر وسع معنى في سبيل الله حتى أدخل فيه بناء المساجد والمدارس والربط وغيرها، وذكر أن هذا لم يأتي عن أحد من السلف والأئمة المجتهدين. وفيما ذكره رحمه الله تعالى نظر، فقد روي هذا بسند حسن عن مجاهد في مسند ابن أبي شيبة إذ قال: كل شيء يعمله العبد فهو في سبيل الله. ومجاهد بن جبر يرى توسعة السبيل على هذا المعنى الذي أفتى به بعض أهل العصر، إلا أنه مخالف لمذهب شيخه ابن عمر، كما أنه خارج عن النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تحصر السبيل في الأمرين المتقدمين: الجهاد في سبيل الله وتحجيج الفقراء الذين لا يستطيعون الحج. نعم. إن العلم الذي يذكره الله عز وجل في غير ما آية ويشيد بفضله الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة هو العلم الذي قال الله عز وجل فيه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فقال تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وأيضا: من أراد الله به خيرا يفقه في الدين. والأحاديث بهذا كثيرة وكثيرة جدا. فليس العلم الذي مدح الله عز وجل أهله ثم أكد ذلك نبيه صلى الله عليه وسلم ليس مجرد أن نسمع قول العالم مهما كان شأن هذا العالم، يفسر لنا آية أو يفسر لنا حديثا تفسيرا لم يسبقه إليه أحد من علماء السلف ومن جاءوا من بعدهم، أو كان منهم من الأئمة المجتهدين أتباعهم الذين سلكوا طريق الأولين. فالعلم الشرعي هو الذي قال فيه ابن القيم رحمه الله تعالى: العلم قال الله وقال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف تفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه. فإذا قيل ما هو العلم الشرعي فالجواب واضح كلام عربي مبين: العلم قال الله هذه أول مرتبة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال الصحابة الكرام. وهذا طبعا إذا اتفقوا على شيء كان اتفاق حجة إدلالا بمثل قوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وسبيل المؤمنين هو سبيل الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، فلا يجوز مخالفتهم. فالعلم إذا تأخذه من قول الله عز وجل ثم قول نبيه صلى الله عليه وسلم ثم مما جاءنا عن أصحابه الكرام، فإذا جاء مفسر إلى مثل هذه الآية وفي سبيل الله فوسع معناها توسعة دخل فيها صرف أموال الزكاة في بناء المساجد وبناء المدارس وغيرها من المرافق العامة التي فيها منافع للمسلمين، فلا ينبغي أن نصاع لمثل هذه التوسعة أو لمثل هذا التفسير لأنه تفسير بالرأي مخالف لتفسير السلف الصالح رضوان الله عليهم. ولو رجعنا إلى كتب التفسير لا سيما ما كان منها من الأمهات ومن المراجع الأساسية التي يعتمد عليها كل المفسرين الذين جاءوا من بعدهم كتفسير محمد بن جرير الطبري المفسر والمحدث والمؤرخ المشهور، وتفسير الحافظ بن كثير الدمشقي وهو أيضا مفسر ومحدث ومؤرخ، لم نجد مثل هذا التفسير الشامل لكل طرق الخير، وإنما وجدنا فيها وغيرها من كتب التفسير بل وكتب الفقه أيضا نجد وفي سبيل الله يعني بالجهاد في سبيل الله وفي الإحجاج إلى بيت الله الحرام. فحينما نجد مثل هذه التوسعة لا ينبغي لنا أن نقبلها لأنها خلاف ما كان عليه سلفنا الصالح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن العلم الممدوح الذي مدحه الله سبحانه وتعالى ومدحه نبيه صلى الله عليه وسلم ليس هو آراء الرجال وأقوالهم من أهل العلم فضلا عن غيرهم، وإنما المراد بذلك العلم الراجع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأبين دليل في ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والمراد بالدين ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن والسنة، فالقرآن الكريم وحي والسنة المطهرة وحي، وإليهما يرجع أصل العلم. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى فيما ذكر المصنف: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه. وأبين من هذه الأبيات في الدلالة على مقصود المصنف قول أبي عبد الله الذهبي صاحب أبي عبد الله بن القيم، إذ قال نظما: العلم قال الله قال رسوله إن صح والإجماع فاجهد فيه، ما العلم نصبك للخلاف جهالة بين الرسول وبين رأي فقيه. فإن هذين البيتين من كلام أبي عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى جمعت مصادر العلم الثلاثة العظيمة، وهي كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الصحيحة والإجماع الذي ينعقد باتفاق أهل العلم. وأولى العلماء بأخذ العلم عنهم من أهل الإجماع هم الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم إذا اتفقوا كان اتفاقهم حجة، وكان اتباعهم أخذا بسبيل المؤمنين، وترك ما هم عليه صد عن سبيل المؤمنين. وفي ذلك آية النساء العظيمة: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والمراد بسبيل المؤمنين في آكد الناس الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم أئمة المؤمنين، وهذه الآية حجة في وجوب اتباع أقوال الصحابة والاقتداء بأفعالهم. فلا يجوز للعبد أن يخرج عن العلم الذي جاء في القرآن وفي السنة لفهم السلف الصالح ومقدمهم الصحابة رضوان الله عليهم. فإذا جاء أحد ليفسر لنا آية أو يشرح لنا حديثا فذكر فيها معنى لم يمكن رده إلى شيء من أصول الشريعة، ولا وجد ما يدل عليه في كلام الله ولا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا في كلام الصحابة وأئمة الهدى من التابعين وأتباع التابعين، فإننا نرد قوله كائنا من كان، إذ لا عبرة بأقوال الرجال، وإنما العبرة بما جاء في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام أئمة الهدى. قد ذكرنا أكثر من مرة أننا حينما ندعو الناس إلى اتباع كتاب الله وما صح من حديث رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنما ينبغي أن يكون اتباعنا لهذين المصدرين على ما كان عليه سلفنا الصالح فهما لهما وتطبيقا لهما في حياتهم المباركة. فحينما نراجع تفسير هذه الآية لا نجد مثل هذا التوسع، فيكون هذا التفسير المحدث فيه انحراف عما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، وهذا وحده يكفي لنتبين خطأ مثل هذا التفسير. بين رحمه الله تعالى هنا أصلا عظيما كان يدندن حوله رحمه الله تعالى في دعوته، رغبة في اجتثاث المحدثات والبدع وحرصا على رد الناس إلى الدين العتيق. فبين أن مخرج العلم هو الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى. فإذا رام إنسان أن ينظر في شيء من معاني القرآن والسنة فإنه ينبغي أن يقصد إلى النظر في المنقول عن السلف رضوان الله عليهم. وإذا وجد قول خارج عن كلام السلف من جملة المحدث فإنه يرد ويكون محدثا من بعدهم غير مقبول في تفسير كلام الله ولا في شرح معاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والتفسير المحدث المتعلق بكلام الله أو بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع وصفين اثنين: أحدهما أن لا يوجد في كلام أحد من السلف رحمهم الله تعالى، وثانيهما أن لا تحتمله دلالة اللفظ أو المعنى. فإذا فسرت آية أو شرح حديث على وجه لم يتكلم به أحد من السلف ولا كان النص محتملا له من جهة المبنى أو المعنى فإنه يرد على صاحبه كائنا من كان. وقد صنف بعض أهل العصر كتابا في بدع التفاسير ذكروا فيه شيئا كثيرا طيبا من البدع وغرسوا فيه أيضا بدعا لأن مصادرهم أيضا غير سوية، لكن التنبيه إلى بدع التفاسير من مخارج العلم النافعة التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم ليميز التفسير المبتدع عن غيره. وكثيرا ما نسمع أيضا فتاوى تخالف ما كان عليه السلف الصالح الأئمة الأربعة وغيرهم مما قد ذهب إليه بعض الكتاب الإسلاميين اليوم زعما أنه من باب التيسير والتوسعة على الناس. نبه رحمه الله تعالى في هذه الجملة إلى حال ما كان عليه الناس قبل سنين قليلة ولا يزالون يتزايدون فيه، وهو الفتاوى التي تغلف غلاف التيسير والتوسعة على الناس وتكون من التيسير الممنوع، فإن التيسير في أصله مشروع، وهذا الدين مبني على اليسر كما قال الله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، إلا أن المتمسحين بالتيسير يخالفون ما أذنت به الشريعة من التيسير المشروع، والذي تدل عليه أدلة الشرع أن التيسير المشروع ما جمع شيئين اثنين، أحدهما أن يكون ذلك بانتزاع فقيه عالم دراك، وثانيهما أن يكون مرده في الاستنباط والنزع دلالات الألفاظ وكليات المعاني الشرعية الثابتة بنفسها. ومن هنا قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: إنما الفقه الرخصة من فقيه، أما التشدد فيحسنه كل أحد. ومعنى كلامه أن المقبول من الفقه مما يتعلق بهذا الأصل أن يكون رخصة من فقيه عارف دراك يبني رخصته على ما جاءت به دلالات الشرع، إما مما يرجع إلى الألفاظ أو كليات الشريعة. أما ما عليه كثير من المنتسبين إلى الفتية اليوم من إصدار فتاوى يبنونها على أصول يرجعونها إلى التيسير، فهذا كله من التزييف في الدين، كمن يبحث عن أي قول من الأقوال المذكورة في الفقه الإسلامي ولو كانت منسوبة إلى طائفة مبتدعة ثم يفتي على وفق ذلك القول لأنه قد سبقه قائل به ويرى أن ذلك هو الموافق للتوسعة على الناس، أو يتعلق بدعوى عموم البلوى وعدم إمكان دفعها، أو يكل الأمر إلى فتح الذرائع التي يكون ضررها يسيرا مقابلا لمن يزعم هو في ظنه بأنهم يشددون على الناس لسد الذرائع. فكل هذا من مظاهر التيسير التي تنسب إلى الدين والدين منها براء. وقد كتب بعض الدارسين رسالة أكاديمية نافعة اسمها منهج التيسير المعاصر، كشف فيه عن شيء من زيف هذه الدعوات العصرية، فيعلم بهذا أن التيسير الممنوع ما جمع شيئين اثنين، أحدهما بتره عن النصوص ورده إلى أقوال الرجال وآرائهم، والثاني أن يتكلم به أنصاف الفقهاء والمتعالمين. فإذا كان على هذه الحال كان هذا التيسير ممنوعا غير مقبول. نعم. فلا بد أنكم سمعتم من يصرح بإباحة آلات الضرب، مع أن العلماء قديما وأتباعهم حديثا يفسرون قوله تعالى: ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله، فسروا له الحديث بالغناء الذي فيه إلهاء للذين يتعاطونه عن القيام بالواجبات الإسلامية كثيرة، عن القيام بواجبات إسلامية كثيرة، وهي قد يكون منها المحافظة على الصلاة، فحينما يأتي بعض الناس يفسرون هذا التفسير يفسرون له الحديث بالكلام الذي يخالف الشريعة مثلا، أو ما فيه إثارة الغوغاء والضوضاء على كلام الله فقط، ولا يفسرونه أنه الغناء أيضا رغم مجيء حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم آلات الطرب، مما يؤيد هذا التفسير الوارد عن السلف أن من له الحديث الغناء. فمن تلك الأحاديث مثلا ولست في صددها كلها ما أخرجه البخاري في صحيح تعليقا، ووصله جمع كبير من المحدثين بالسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحراء أي الزنا الحراء بكسر المهملة وفتح الراء، والمراد بذلك الفرج كناية عن الزنا. يستحلون جاء في رواية عند أبي داود الخز، وهو نوع من اللباس يكون مخلوطا من حرير وصوف، إلا أن رواية الخز رواية شاذة. يستحلون الحراء الزنا والحرير أي الحرير الحيواني المسمى في بعض البلاد بالحرير البلدي أو غير النباتي، والخمر والنعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروج الحيواني يعني الذي يخرج من دودة القز. ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم يعني الفقير لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. أسمع اليوم كثيرا من الناس يعلنها صريحة إما كتابة أو محاضرة بأن آلات طرد جائزة على ما تفنن فيه الكفار الأوروبيون اليوم من ابتكار آلات كثيرة وكثيرة جدا، إذا سمع السامع انهارت قواه وذهبت معاني الإسلامية ومروءته الإسلامية، وصار لا يهتم بما يقع هناك من فسق أو فجور. حينما نسمع مثل هذه الفتاوى يجب أن نقف أمامها متسائلين، ولا نقف أمامها مستسلمين، لنقول لهم: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. كيف توسعون معنى وفي سبيل الله بحيث أنكم تدخلون فيها بناء المساجد، فلا يبقى غني يتبرع من ناره الكثير الوفير تبرعا فوق ما فرض الله عز وجل عليه من الزكاة، فهو لا يعمل الخير إلا في حدود الفرض فقط. أما التطوع فقد منع نفسه منه، لأن هؤلاء العلماء أوجدوا له طريقا أن كل سبل الخير تنفق فيها تعتبر من الزكاة المفروضة، وهكذا. فالأمثلة تتعدد في تفسير نصوص من الكتاب والسنة على خلاف ما كان عليه علماء المسلمين قديما. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مثالا مما يدعى بأنه من التيسير على الناس، وهو قول من قال بإباحة آلات الطرب والغناء التي تفنن فيها الكفار على أنواع كثيرة، مع أن العلماء قديما وأتباعهم حديثا يستدلون بدلائل ظاهرة من الكتاب والسنة على تحريم الغناء، ومن ذلك الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهي قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. فإن لهو الحديث في هذه الآية كما صح ذلك عن ابن مسعود وابن عباس فيما رواه ابن جرير في تفسيره وابن أبي شيبة في المصنف والبيهقي في السنن هو الغناء. وإذا صح التفسير عن السلف لم يلتفت عن الصحابة لم يلتفت إلى غيرهم، وكانت الحجة بقولهم كما نص على ذلك ابن جرير الطبري في مواضع من تفسيره. فمن قواعد التفسير أن تفسير الصحابة مقدم على تفسير غيرهم، فهذه الآية حجة في تفسير لهو الحديث، فهذه الآثار حجة في تفسير لهو الحديث في هذه الآية بأنه الغناء، وتكون هذه الآية دليلا على تحريم الغناء. وقد صنف بعض المعاصرين كتابا سماه الموسيقى والغناء في ميزان الإسلام، فجاء في تفسير هذه الآية بما يضحك منه العارفون بقواعد التفسير، فإنه نظر في الآيات والأحاديث التي جاء فيها ذكر اللهو كقوله تعالى في سورة الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. فزعم أن اللهو يرد إلى معناه اللغوي، وهو كما ذكر ابن فارس كل ما أشغل الإنسان، وحينئذ فإن المشغل للإنسان يتفاوت ولا يكون على كل حال محرما، بل ربما كان محرما وربما كان مباحا، كما دلت آيات كثيرة على إباحة أعراض من الدنيا. وهذه غفلة شنيعة عن قاعدة عظيمة من قواعد التفسير، وهي أن اللفظ يكون له معنى على الانفراد ويكون له معنى على التركيب. فهذه الآية لم يأتي فيها قول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري اللهو ليضل عن سبيل الله. ولو كانت الآية على هذه الصورة لوسعنا قوله، إلا أن هذه الآية جاءت مركبة، فقيل فيها: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. ولهو الحديث على التركيب له معنى غير معنى اللهو على الانفراد، وتفسيره كما ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم هو تفسيره بالغناء. وينبغي أن يعلم طالب العلم خاصة أن دقائق المعاني في بيان القرآن الكريم وفهم السنة لا يستطاع إلا بالسير على طريقة من مضى من السلف وانتحال طرائقهم في الاستنباط والفهم. وكان السلف رحمهم الله تعالى يرعون في تفسير القرآن التفريق بين دلالة اللفظ على الانفراد ودلالته على التركيب والاقتران، فيكون تارة بمعنى إذا انفرد ويكون له معنى آخر إذا ركب مع غيره. كهذه الآية فإن لهو الحديث فيها إنما يراد به الغناء، ولم يأتي قط في القرآن ذكر اللهو على إرادة هذا المعنى مفردا من غير قرن، بل جيء به على هذا الوجه ليؤكد أن لهو الحديث مختص بالغناء بغير خلافه من أنواع اللهو التي دل عليها باسم اللهو الذي جاء مفردا في آيات كثيرة وفي أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم بهذه القاعدة وبما ثبت عن الصحابة أن لهو الحديث في هذه الآية هو الغناء، ومن زعم أن لهو الحديث هو كل ما يشغل ولو كان مباحا فقد جاء بقول مضحك، إذ لا يؤثر عن السلف، وهو مخالف كذلك لقواعد الاستنباط والفهم لكلام الله سبحانه وتعالى. كما أن تحريم الغناء جاءت فيه أحاديث كثيرة، منه ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى عن البخاري معلقا، وعزاه إلى البخاري معلقا لأن البخاري قال فيه وقال هشام بن عمار، وهشام شيخ للبخاري، وما قال فيه البخاري قال وكان المنقول عنه هو شيخه، هل يكون معلقا أو موصولا؟ قولان لأهل العلم رحمهم الله تعالى. والصحيح أن ما علقه البخاري عن شيخه هو من قبيل المتصل، لأن البخاري رحمه الله تعالى لم يعرف بتدريس، وقد سمع من شيخه هذا الذي علق عنه، فقد صرح في غير هذا الموضع بقوله حدثنا هشام بن عمار. فمعلقات البخاري عن شيوخه بالصيغة قال هي موصولة على الصحيح. ومن هنا قال ابن رجب في نزهة الأسماع عند هذا الحديث: والأشبه أنه مسند، يعني متصل غير معلق. وأشرت إلى هذه القاعدة بقولي ما علق البخاري فيه إن يقل قال وهو شيخه فمتصل، الحكم قال حكم عن لمن سلم من دلسة والانقطاع ما علم، يعني الحامل على جعل قال في شيخ البخاري متصلة، لأن قال حكمها حكم عن، وعن إذا جاءت من غير مدلس وعلم أن السند غير منقطع فإنه يحكم حينئذ باتصال هذا السند. فالصحيح أن هذا الحديث موصول عند البخاري غير معلق، ولو قيل بأنه معلق فقد وصله جماعة من السلف رحمهم الله تعالى من أئمة الرواية كأبي داود في سننه والإسماعيلي في مستخرجه في آخرين بسند صحيح عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري، فذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود التنبيه إلى أن مثل هذه الفتاوى التي تسمع ويحدث فيها قول لم يكن من أقوال السلف، سواء في المثال الأول الذي ذكره المصنف وهو توسيعة معنى وفي سبيل الله من مصاريف الزكاة حتى يدخل في ذلك ما يزيد عن القدر الذي صحت به الأدلة وهو الغزو والحج، أو المثال الثاني الذي فيه قول من قال بإباحة آلات الطرب زعم أن ذلك من التيسير على المسلمين، كل هذا من الأقوال التي لا يلتفت إليها، بل يقال لقائلها هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وإذا طولبوا ببرهان لم يكن معهم دليل قاطع على ما ادعوه. والوصية بوصية ابن مسعود رضي الله عنه، وهي قوله عليكم بالأمر العتيق، عظيمة القدر في هذه الأزمان التي تبدلت فيها الأفهام وزلت الأقدام وغلب الكفار وظهر الأشرار وارتفع نجم النفاق وكثر المتكلمون في الشريعة من غير أهلها. ومن سار على طريق من سبق وثبت نفسه على الدين العتيق ووصل حبله برب العالمين أعانه الله عز وجل وثبته. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول فيما رواه ابن عساكر بسند صحيح عنه: أنت الجماعة إذا كنت على الحق، ولو كنت وحدك، وفي رواية ولو كنت على رأس جبل. وكان الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى يقول: لا تغتر بكثرة الهالكين، لا تغتر بكثرة الهالكين، ولا تقلق من قلة السالكين. وما أحسن قول أبي سليمان الداراني: لو شك الناس كلهم في الطريق ما شككت فيه وحدي، يعني لما استبان له من أدلة الكتاب والسنة. ومن هنا كان السلف رحمهم الله تعالى يدعون الله عز وجل بأن يميتهم على الإسلام والسنة، فكثر في دعائهم الدعاء بالموت على الإسلام والسنة، أي بالتثبيت عليها حتى يلقوا الله عز وجل. وروى ابن شاهين في كتاب السنة عن بعض السلف أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فسأله أن يدعو له بأن يموت على الإسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والسنة والسنة والسنة، وقبض أصابعه ثلاثا. فنسأل الله عز وجل أن يحيينا جميعا على الإسلام والسنة، وأن يميتنا جميعا على الإسلام والسنة، غير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين. لكي نعرف من هم العلماء الربانيون يجب أولا أن نفهم العلم على حقيقته، فقد ذكرنا آنفا أن العلم قال الله تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الصحابة رضوان الله عليهم، وليس العلم هذا تسمعونه صراحة من بعض هؤلاء الذين يأتونكم بالفتاوى الجديدة أنه يقول لك هذا رأيي وأنت حر، ليس في الإسلام هذا رأيي وأنت حر، وإنما عليك أن تفري بما قال الله وبما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه سلفنا الصالح. فإن كان ليس هناك رأي لهؤلاء العلماء الذين مضوا السلف في مسألة جدت، هنا لا بد من الاجتهاد ولا بد من إبداء الرأي، لكن الرأي المبني على تلك المصادر الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع. أما أن ينتصب الإنسان فيفتي فتوى يخالف فيها من كان قبلنا من السلف، فليخالف فيها نصوص الكتاب والسنة بتأويل هذه النصوص تأويلا يتفق مع ما يذهب إليه من الرأي. يقول أهل العلم: إذا جاء الأثر بطل النظر، إذا جاء الأثر عن الله ورسوله أو أصحابه فلم يبق هناك مجال للنظر. ويقولون بعبارة أخرى على اجتهاد في مورد النص، أيضا يقولون بلسان عربي قديم: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فهذا الرأي الذي يزعمونه إنما يمكن أن يكون له وجاهة وأن يكون له قبول فيما إذا لم يخالف إما آية وإما حديثا صحيحا أو ما كان عليه السلف من تفسير آية أو حديث صحيح. لذلك يجب أن نتعلم كيف نتفقه وكيف نتعلم، ونحن لا نريد من كل إنسان أن يصير عالما وفقيا في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا ليس بالأمر المتيسر لأكثر الناس، بل ولا حتى لكثير من هؤلاء الذين نصبوا أنفسهم لإبداء آراء لهم تخالف الكتاب والسنة. ليس من السهل لأمثال هؤلاء أن يجتهدوا الاجتهاد الذي يستند على الكتاب والسنة، فالاستناد على الكتاب والسنة لا بد فيه أن يرجع يرجع المعتمد إلى ما أشرنا إليه من كتب التفسير والاعتماد على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد فيه من الاعتماد على ما صح منه. وهكذا حينما يريد أن يجتهد وأن يبدي رأيه في مسألة حدثت، ولا بد أن يكون السند إلى عمومات الأدلة من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا من لم يكن بهذه المثابة لم يكن عالما، لأن العلماء جميعا اتفقوا على أن العالم هو الذي يقول في كل ما ذهب إليه قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. أما المقلد هو الذي يقول قال الشيخ الفلاني ووفت الشيخ الفلاني بكذا، هذا ليس من العلم في شيء، بل هذا من الجهل الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأن العلم سينقرض رويدا رويدا، ولا يذهب العلم انتزاعا ينتزعه ربنا عز وجل من أهل العلم والفضل، وإنما يقبض أهل العلم سنة الله في خلقه، ثم يبقي ناسا لا يعرفون من العلم شيئا. وأقصد بالعلم هنا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس قال فلان وأفتى فلان. فهذا هو واقعنا في العصر الحاضر. ولذلك ننصح إخواننا المسلمين جميعا وبخاصة من كان منهم معنا على هذا الخط والصراط المستقيم باتباع كتاب الله عز وجل وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا صح منه أن يسألوا هؤلاء المفتين حينما يفتون برأي في مسألة: من أين جئتم بهذا؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة حقيقة ما ينبغي رد الأمر إليه في العلم، وهو استخراجه من مشكاة القرآن والسنة وإجماع أهل العلم، فإن هذا هو العلم على الحقيقة. وأما من يفتي الناس بفتيا ثم يقول لهم هذا رأيي وأنتم أحرار في ما تفعلون، فهذا كما قال المصنف رحمه الله تعالى ليس في الإسلام هذا رأي وأنت حر، وإنما عليك أن تفتي بما قال الله وبما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ومما عظمت البلية به دعوى الاجتهاد، فإن كثيرا من الناس يقولون أقوالا ويفعلون أفعالا، يسوغون لأنفسهم الجراءة عليها، ويسوغ لهم ذلك بدعوى الاجتهاد، ودون ذلك خرط القتاد. فإن الاجتهاد ينظر في تحقيقه إلى معان عدة، منها اجتماع آلة الاجتهاد في ذلك المتكلم. وكثير ممن يتكلمون في مسائل العلم هم عارون من آلة الاجتهاد، حتى صار يتكلم في مسائل الدين الصحفي والمزارع والحراث والمهندس والطبيب مع عدم وجود آلة الاجتهاد فيهم. أقول مثل هذا في من يسمون بالمفكرين والمثقفين والإعلاميين، فإن هؤلاء لا يحق لهم الكلام في الشريعة، لأن الكلام في الشريعة على صورة الاجتهاد لا سيما في النوازل إنما يناط بمن كملت آلته في الاجتهاد. ثم إن من كملت آلته في الاجتهاد فاجتهد في مسألة يحاكم أيضا في دليله الذي ادعاه على هذا الاجتهاد، فإذا نزع في اجتهاده إلى دليل معتد به مأخوذ من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو أقوال السلف سلم له. وإن كان هذا المجتهد الذي اجتمعت فيه الآلة يأخذ قوله من كتاب فقهي موافقة لحال الناس، أو يعتمد على حديث ضعيف أو أثار عدل عنها أئمة الهدى، فإنه يرد عليه قوله كائنا من كان. ثم بعد ذلك ينظر أيضا في هذه المسألة التي اجتهد فيها، أهي قابلة للاجتهاد أم غير قابلة له؟ وقد صار الناس يتكلمون في مسائل لا يقبل الاجتهاد فيها، لأن الشريعة قد بينتها ووضحتها وصارت فيها أصولا راسخة لا يمكن تغييرها. فصار الناس يتحدثون في بعض البلاد عن استدامة جمع الصلوات للطالب المتغرب توسعة له في الوقت، وصار منهم من يجتهد في ترك الصوم في رمضان في البلاد التي يكون النهار فيها طويلا، ومثل هذه المسائل لا يقبل فيها اجتهاد لأن الشريعة بينتها، وإنما محل الاجتهاد المسائل التي تتنازعها الأنظار في اختلاف الأدلة وعدم اتضاح موارد الدليل فيها على قول دون قول، فحينئذ يكون الاجتهاد سائغا فيها. وقد كان بعض أهل العلم يسمي هذه المسائل التي لا تقبل الاجتهاد بالأصول، ويسمي المسائل التي تقبل الاجتهاد بالفروع، وهذا هو الذي دلت عليه الشريعة، وهو أحسن ما قيل في التفريق بين الأصول والفروع. أما ما درج عليه بعض أهل الفكر والثقافة المستغربة من تسميتهم بثوابت الدين ومتغيراته فهذا قول فاسد. وقد كتب العلامة صالح ابن فوزان حفظه الله تعالى رسالة نشرت في بعض الصحف وأوردت في الجزء الثاني من كتابه البيان لبعض أخطاء الكتاب، بين فيها خطأ استعمال هذا الاصطلاح وتسمية الشريعة ثوابت ومتغيرات، فإن الشريعة ليست على هذا الوصف، وليس هذا الوصف في كلام الله ولا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا في كلام السلف. ولو قيل إنه اجتهاد في الاصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح لرد هذا عليهم بأن قاعدة الاجتهاد لا مشاحة في الاصطلاح مردها إذا كان المصطلح الحادث الذي اجتهد في وضعه لا يترتب عليه مفاسد، وهذا المصطلح أصله مستجر من مدرسة العلمنة ثم انتقل إلى غيرها من المدارس الفكرية المنتسبة إلى الإسلام. والواجب على طلاب الشريعة وأهلها أن يتحروا في كل لفظ يطلقونه وينسبونه إلى الشرع لئلا يتوصل بهذه الألفاظ إلى هدم الشريعة كما يفعله بعض أهل المكر والخيانة والدجل أعاد الله المسلمين من شرورهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من الأقوال المأثورة في رد الأمر إلى الآثار وعدم مجاوزتها، فإن أهل العلم يقولون إذا جاء الأثر بطل النظر، يعني إذا جاء الشيء المأثور المنقول فإن النظر العقلي ينقطع دونه، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. وهذه الجملة مما يكثر دورانه ولا يعرف معناه إلا قليل، فما معنى قول من قال إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل؟ ما الجواب؟ سم هذا المعنى، لكن أقصد ما هو نهر الله وما هو نهر معقل؟ هذا الذي أقصد. ما الجواب يا إبراهيم؟ أحسنت. ونهر الله ما أسمعك. أنت قربت من المعنى. هذه الفائدة مما يستخرج بالمناقيش لا سيما في شطرها الأول، فنهر معقل هو نهر منسوب إلى معقل بن يسار المزني رضي الله عنه، شقه من نهر دجلة بأمر عمر، وقيل وقع ذلك في عهد معاوية رضي الله عنه وحفره زياد بن أبيه، وإنما فتحه معقل بن يسار فنسب إليه، والأول أصح، فنسب إلى صحابي الجليل معقل بن يسار لأنه حفره بأمر عمر رضي الله عنه. أما نهر الله فهذا مما يستخرج بالمناقيش من الفوائد، فإني لم أجد لها تفسيرا إلا في كتاب خلاصة الأثر في علماء القرن الثاني عشر، وهو كتاب تراجم للمحبي، فإنه فسر نهر الله بالمد الذي يطم، يعني أنه إذا تكاثرت الأمطار وزاد الماء فاض النهر حينئذ، فألغى هذا النهر بفيضانه مما ساقه الله عز وجل في المياه الحاجة إلى سحب المياه منه بشق جداول أو أنهار منه. ومن ذلك أيضا قول أهل العلم الاجتهاد في مولد النص، يعني إذا ورد النص عن النبي صلى الله عليه وسلم أو كان في كلام الله عز وجل فإن الاجتهاد حينئذ يمنع، والمعنى إذا كانت المسألة واضحة جلية بدليلها. ثم نبه رحمه الله تعالى أن الاجتهاد الذي يقبل هو الاجتهاد المستند إلى هذا، يعني إلى الكتاب والسنة، وأما الاجتهاد بالآراء والتقليد للأقوال فليس داخلا في جملة ما يقبل من الاجتهاد، بل قد أجمع العلماء على أن المقلد ليس من جملتهم، ونقل إجماعهم ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أيضا أن هذا العلم وهو العلم الصحيح من الكتاب والسنة هو الذي ينتزع في آخر الزمان، كما ثبت ذلك في حديث ابن عمر في الصحيحين: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور الناس، فيقبض الله عز وجل العلماء العارفين بدلائل الوحيين، ثم يتخذ الناس رؤوسا جهالا لا يعتمدون على الدليل بل يعتمدون على آرائهم وأهوائهم فيضلون ويضلون، كما هو واقع في بعض بلاد المسلمين. وإذا كان من لغة العصر الحاضر اليوم التدقيق فيما يتعلق بجمع الأموال، ويلفتون النظر بأن من النظام الإسلامي أن يحاسب الحكام والولاة الذين يسرون، ما معنى يلفتون النظر؟ يوجهون الأنظار إليهم. هذا المعنى لا يعرف في لسان العرب، هذا من اللحن الفاشي في كلام الناس، بل اللفت ضد التوجيه، لأن اللفت هو الصرف، فصواب العبارة يوجهون الأنظار وتوجيه الأنظار وليس لفت الأنظار، لأن لفت الأنظار يعني صرفها وليها عن المقصود. نعم. لأن من النظام الإسلامي أن يحاسب الحكام والولاة الذين يسرون ويغتنون بعد أن انتصبوا في وظائف من يقال لهم من أين لكم هذا المال، فأولى من المال العلم أن يقال لهم فيه من أين جئتم لهذا الذي تفتون به الناس، إن قالوا قال الله بما فسروا السلف لا بما أنتم ترونه ويراه غيركم من أهل الرأي في هذا العصر، وإذا قالوا لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأل من هذا الحديث صحيح أم ليس صحيح، فإذا قالوا هذا حديث صحيح فنحملهم تبعته، وليس علينا نحن المسؤولية، لأنهم من المفروض أن يكونوا أهلا للأمانة، فإذا أفتونا بحديث واقعه ضعيفا وهم قالوا أنه حديث ضعيف فعليهم ما حملوا لأنهم هم المسؤولون عن أداء الأمانة إلى الناس. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا نكتة لطيفة من الاستدلال بحال على حال، وكان رحمه الله تعالى قد أوتي ذكاء مفرطا، ويقع هذا النوع في كلامه كثيرا، فإن كثيرا من الناس المنتسبين إلى الدعوة والإصلاح يتكلمون كثيرا عن وجوب محاسبة الولاة والأخذ على أيديهم فيما يتعلق بصرف المال وجمعه من مصادر وتبيين هذه المصادر أهي من المصادر المشروعة أم من المصادر الممنوعة، وأعظم من هذا الانتصاب لمحاسبة الناس فيما يتعلق بالفتية والعلم، لأن الفتية تتعلق بإقامة الدين، والإثراء بالمال يتعلق بأمر الدنيا، والدين أعظم من الدنيا، فكما يرسل القول بوجوب محاسبة الولاة في الإثراء والاغتناء الغير مشروع، يجب أن يرسل القول أكثر وأكثر في مساءلة المتصدين للفتوى والتعليم ممن هم ليسوا أهلا لذلك. وكان السلف رحمهم الله تعالى يذكرون في أبواب الاحتساب الاحتساب على المتصدرين للتعليم والتدريس والفتيا، وقد وقع هذا في كلام جماعة من السلف منهم مالك وربيعة الرأي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى، فالاحتساب على المنتسبين إلى التعليم أولى من الاحتساب على الولاة في أموالهم، لأن الوالي إنما قصار أمره في المال أن يفسد دنيا غيره، وأما الذي ينتصب للفتوى والتدريس وهو غير أهل لها فإنه يفسد دين الناس، وفرق شاسع بين الأمرين. ولا ننسى أن الناس كلهم طائفتان مصرح بما في القرآن الكريم في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأهل الذكر هم أهل القرآن، والذكر قد ذكر في غير هذه الآية. فاتفق العلماء من أجل ذلك على أن المقصود بالذكر هنا وهناك إنما هو القرآن. فالآية المذكورة آنفا قد قسمت الناس إلى علماء وغير علماء. ومن البداهة بمكان أنه ليس المقصود بأهل القرآن هنا أنهم الذين يرتلون القرآن ويحفظون حروفه وأحكامه المتعلقة بعلم التوجيد، وقد يطربون فيه أيضا ضربا غير مشروع، لكنهم لا يفقهون شيئا من معاني ما يرتلون. وإنما المقصود بأهل القرآن أهل العلم وأهل الفهم بكتاب الله عز وجل وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن إذا لم نقل لا يجوز لمسلم أن يتصور عالما بالقرآن وبتفسيره ومعانيه وهو جاهل بالسنة. ولذلك يجب أن نستحضر في بالنا وفي خاطرنا أننا حينما نفسر هذه الآية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لأنهم أهل القرآن وأهل العلم به والفهم لمعانيه. يجب أن نستحضر أنهم أيضا على علم بالسنة، إلا فإن كان جاهلا بالسنة أو لا يميز صحيحها من ضعيفها وضعيفها من موضوعها، فهذا لا يمكن أن يفهم القرآن بصورة باتة. لا يمكن للإنسان أن يفسر القرآن إلا بالاعتماد على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يدل عليه القرآن نفسه، لأن الله عز وجل قال فيه مخاطبا به نبيه صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فبيان الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن هو سنته. هذا البيان إذا لم يعرفه العالم فلن يستطيع أبدا أن يفسر القرآن تفسيرا صحيحا. لذلك نحن نرى في هذا العصر وقبل هذا العصر كثيرا من الناس لا يعرفون من السنة شيئا يذكر. والخلاصة أن واجب العلماء أن يفتوا غير العلماء، وواجب غير العلماء أن يسألوا أهل العلم بصريح الآية: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن كان من أهل العلم فعليه أن يبلغ هذا العلم، وإلا شملت اللعنة التي جاء ذكرها في القرآن ووعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: من سئل عن علم فكتمه ألزم يوم القيامة بلجام من نار. وتحقيقا لوجوب السؤال ممن ليس بعالم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث معروف: ألا سألوا حين جهلوا، فإنما شفاء العي السؤال. وإذا نحن سألنا من ليس عالما بالكتاب والسنة أفتانا على خلاف الكتاب والسنة، وحينئذ لم يقدم إلينا علما فلا يجوز لنا في هذه الحالة أن نتبعه، وإلا نكون قد ضللنا معه، كما علمتم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المذكور آنفا: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يكن عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فإذا كان هناك بعض الناس لا يهمهم أن يضلوا بسبب إفتائهم بالرأي المخالف للعلم الصحيح، فينبغي على جماهير المسلمين الذين ليسوا من أهل العلم أن ينتبهوا وأن لا يضلوا مع من ضل من هؤلاء الذين يفتون بغير علم. وسبيل ذلك أن نتأدب بأمر الله عز وجل في كتابه، فنقول لهم: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وإن لم نفعل ذلك كما أمرنا ربنا عز وجل في هذه الآية ضللنا مع الضالين وكنا من أهل الجحيم. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من كل ما يضللنا ويخرجنا عن سواء السبيل. ولعل في هذا القدر كفاية لبيان أن العلم النافع إنما هو قال الله عز وجل وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وقال الصحابة رضوان الله عليهم، والحمد لله رب العالمين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن الناس كلهم ينقسمون إلى قسمين اثنين، أحدهما العلماء الراسخون، والثاني المتعلمون المستفتون. فقال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأهل الذكر هم الذين يعلمون، ويقابلهم من لا يعلم. والذكر في هذه الآية قد اتفق العلماء على أحد معنيه، وهو القرآن الكريم كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. وذكر جماعة منهم ابن حزم، واختاره ابن قاسم النجدي، أن السنة داخلة في الذكر، وهو الصحيح، لأن الذكر النازل يشمل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من كلام ربه وما جاء من كلامه صلوات الله وسلامه عليه. فالقرآن وحي نازل وكذلك السنة وحي نازل. ثم بين رحمه الله تعالى أن أهل الذكر الذين فسروا في قول أهل العلم اتفاقا بأنهم أهل القرآن المراد بهم أهل الفقه في القرآن، والمراد بأهل الفقه في القرآن هم العارفون بتفسيره المستنبطون للأحكام منه، ولا يوصل إلى هذه المرتبة إلا بالعلم بالسنة. أما الجاهل بالسنة فإنه سيقع في خطأ كبير في مواضع عدة من القرآن الكريم يفتقر فيها الناظر إلى تفسير القرآن بالسنة، فيحتاج إلى تمييز صحيحها من ضعيفها، ولا قدرة له إلا بالعلم بالسنة. وعلى المعنى الذي تقدم تكون هذه الآية ظاهرة، يعني على قول ابن حزم الذي اختاره ابن قاسم النجدي فاسألوا أهل الذكر، وأن الذكر شامل للقرآن والسنة، يكون معنى هذه الآية اسألوا أهل القرآن والسنة، يعني العالمين بالقرآن والسنة، وهذا هو القول الصحيح الراجح. ثم ذكر خلاصة مهمة، أن واجب العلماء أن يفتوا غيرهم، وواجب الجهلة والمتعلمين أن يستفتوا أهل العلم الراسخين، ومن كان من أهل العلم يجب عليه البلاغ والأداء ليسلم من الوعيد الوارد في أحاديث كثيرة. والجاهل المتعلم ينبغي له أن يجتهد في سؤال من كان عالما، وليحذر من سؤال من لم يكن عالما. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا المعنى حديثا سماه بحديث معروف، يعني مشهور، وهذا الحديث عند أبي داود وهو حديث ضعيف، ومن ضعفه المصنف رحمه الله تعالى، وهو حديث ألا سألوا حين جهلوا فإنما شفاء العي السؤال. والعي بالفتح هو العجز ومنه الجهل، وأما العي بالكسر فهو خلاف البيان والإفهام. وإلى ذلك أشرت بضابط قلت فيه العي عجز إن فتحت فاعلمي، والعي بالكسر خلاف المفهم، يعني إذا فتحت العين صار العي عجزا، وإذا كسرت العين صار المراد بالعي خلاف البيان. ويجب على العبد أن يحرص كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في آخر الرسالة على سؤال أهل العلم، وأن يهتم بذلك لئلا يضل مع من ضل، فإن العبد يوم القيامة يقف بين ربه فيسأله الله سبحانه وتعالى من أين لك هذا، فإذا كان قد بناه على فتي العلماء الراسخين المبنية على الدليل القويم نجا حينئذ، وإن كان قد رجع في ذلك إلى الأدعياء والجهلة والمتكلمين في العلم من غير أهلية فإنه يكون آثما فيما فعل لأنه قصر، فإن الله عز وجل لم يأمر بسؤال كل أحد، وإنما أمر بسؤال أهل الذكر. وهنا أنبه إلى استنباط حسن ذكرته في بعض المجالس في هذه الآية، وهي قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لأن مما شاع عند كثيرا من الناشئة هداهم الله إلى الدين الصحيح ما ينقلونه عن الإمام أحمد أنه قال إذا اختلف الناس فاسألوا أهل الثغور، ثم صاروا يحتجون بهذا في رد الأمور العظيمة إلى من اشتغل بالجهاد. وجواب هذا الإشكال الذي ذكروه أن نقول إن الله سبحانه وتعالى قال لنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإذا قال قائل اسألوا أهل الثغور أو اسألوا أهل العروش أو اسألوا أهل القروش لم نقبل منه ذلك، لأن قول الله سبحانه وتعالى يقدم على قول كل أحد، على أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يظن به ذلك، ولكن تقدير كلام الإمام أحمد فاسألوا أهل العلم الساكنين بالثغور، لأن العادة كانت جارية بالزمان الأول أن الخلفاء إذا أرسلوا نفيرا يرابط في ثغور الإسلام أرسلوا معهم قاضيا ومفتيا وعالما ومقرئا للقرآن وإماما ومؤذنا للصلاة، فلما كانوا على تلك الحال وكان فيهم العلماء كان العلماء الذين يقفون بالثغور أعلم بحال من فيها، لأن الحكم على الشيء فرع على تصوره، وإذا كان العالم واقفا في الثغر مع كمال العلم أمكنه الفتوى. وأما إذا كان الثغر خليا من العلماء الراسخين كثغور هذا الزمان، فحينئذ لا يستدل بكلام الإمام أحمد، ويكون من فهمه فهمه على غير الوجه الصحيح. فكلام الإمام أحمد موافق على هذه الآية، موافق لهذه الآية، لكن الجهل بالحال التي تكلم فيها الإمام أحمد رحمه الله تعالى هي التي ولدت قول من قال بأن مرد أمور الجهاد إنما يوكل إلى المستغلين به لا إلى العلماء القاعدين، مع أن هذه الفرية قد ردها الشرع المبين، فإن الله سبحانه وتعالى جعل وصف العلماء القعود ولم يجعل وصفهم الخروج، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فإن الفرقة القاعدة في القول الصحيح كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم هم العلماء الذين يتعلمون ويعلمون، لأن العلم لا يمكن إلا بجمع القلب وجمع الهمة عليه، ثم إذا جاءهم المجاهدون فقهوهم في دين الله. أما إذا كان المجاهدون بمنأى عن فتية أهل العلم بل يغمزون أهل العلم ويطعنون فيهم، فحينئذ لا يقبل قولهم. وما أحسن ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي جمع بين العلم الصحيح والجهاد الصحيح، إذ ذكر قاعدة نافعة نقلها عنه البعدي في الاختيارات في أوائل كتاب الجهاد، عدد فيها أحوال المتكلمين في الجهاد وجعلهم رحمه الله تعالى إلى ثلاثة أقسام: من يتكلم فيه وهو عارف بما تصلح به الدنيا، ومن يتكلم فيه وهو عارف بما يصلح به الدين. فالأول إذا تكلم أصلح الدنيا وأفسد الدين، والثاني إذا تكلم أصلح الدين وأفسد الدنيا، ثم قال: فلا يتكلم في هذه المسائل إلا العارف بما يصلح به الدين والدنيا. نسأل الله العلي العظيم أن يهدي ضال المسلمين، وأن يجمعهم على الحق المبين، وأن يتولانا في العالمين، وأن ينصر عباده المجاهدين، وأن يدحر عن المسلمين شرور الكافرين. والحمد لله رب العالمين. وهذا آخر التعليق والتقرير على هذا الدرس الخامس من البرنامج، ونكون قد بلغنا به سدس البرنامج. نسأل الله عز وجل حسن المسير وحلاوة المصير، وأن يكتب الله عز وجل لنا جميعا انتفاعا فيما نقرأ ونتعلم. والحمد لله رب العالمين.